شيخ صلى الله عليه في الحديث السابق العجب. نعم. ذكرتم الشيخ أن قد يستفاد منه صفة المحبة. ها؟ ذكرتم أنه قد يستفاد منه صفة المحبة. العجب إذا ما أدري أنا ما بالضبط أقول ما أدري، لكن على قولك أني ذكرت أنه قد يستفاد لأن فرج الله أحبهم ففرج عنهم من قوله تعالى حتى يقول الرسول، لا من نفس الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعلم أن فرجهم قريب، يعلم أن فرجهم قريب، مثل الحال التي وصفها الله عز وجل بالآية التي قرأها لأخ عبد الله. نعم. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذا استغاثة، متى نصر الله. أي نعم. ويكون أي نعم. حتى إذا أبطأ الغيث تجد أن الناس عندهم يعني شيء من التلهف واستغاثة الله عز وجل، والله يعجب من تلك الحال، يعجب من تلك الحال فيغيثهم وهم لم يقنطوا من رحمة الله، وإنما يرجون الله عز وجل، وكأنهم بطبيعتهم يعني استبطأوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فهذا دليل على محبة الله لهم، لو كان يبغضهم نعم ما أغاثهم، مثل استغاثتهم في بدر حتى أشفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفاك مناشدة ربك، فأغاثهم الله بالملائكة، ألا يدل على محبته لهم. فقد يستفاد منها المحبة أيضا من هذا الباب، من الحديث أو من الآية. أه؟ من الحديث أو من الآية. الحديث ماذا يقول؟ حديث الباب أحسن الله. أي حديث الباب، الباب ماذا يقول؟ عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. أيه، إذا كان عباده الذين عبدوه اختيارا قد يحصل عندهم شيء، لكن أنا قلت أنه العباد الذين عبدوا الله اختيارا لا يقنطون من رحمة الله، حتى أن إبراهيم لما وعظ أن لا يكون من القانطين نفى هذا، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقانط، حتى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عقد بابا، نعم باب من الشرك، اليأس، ها القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله. أي نعم. فمن كان قانطا يعني من رحمة الله فقد يخرجه هذا القنوط إلى عن العبودية الاختيارية إلى العبودية الاضطرارية، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى برحمته العامة في الدنيا نعم قد يرحمه. على كل حال هي من باب أو من مأخذ لطيف، قد تدل على المحبة، محبته لأولياء، ومع ذلك قد تدل أي نعم على حقارة الدنيا عند الله عز وجل. لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن سقاه برحمته العامة. نعم. أما في الآخرة فالرحمة العامة والخاصة لا تنال الكافرين، لأن الجنة هي رحمته للمؤمنين خاصة، والنار هي نقمته، نعم هي عذابه للكافرين خاصة، لا ينالهم الله برحمة. نعم. يحتاج إلى يعني إيه نعم. لا جيد النقاش هذا، طيب أتيته أرولة. أه؟ يعني من أتى الله عز وجل يعني عمل بشرع الله عز وجل يرجو ثواب الله على نور من الله، أي نعم، فهو يسير إلى الله عز وجل، أي نعم. فمن يعني عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وانتهى عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله فهو سائر إلى الله عز وجل باختياره. فمن كان يمشي في هذا المسير الله يجازيه بما هو أقرب منه، من أتاني يمشي أتيته هرولة، فالله يجازي بأعظم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. ولا نقول إن الله هو المهر، إن الله المهرولة، لكن على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. نعم. الله يثيب المطيع بأكثر نعم من عمله، يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات من رحمته سبحانه وتعالى، إنما يعظم السيئات، يعظمها في الكيف، أما الحسنات فهو يعظمها في الكيف وفي العدد. نعم. يأتي هو يوم القيامة لفصل القضاء، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، الإتيان من صفاته الفعلية، وجاء ربك والملك صفا صفا، الإتيان والمجيء من صفاته الفعلية، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. العبودية الاضطرارية والعبودية الاختيارية. العبودية الاضطرارية هي في مثل قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، قالت أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها، فمن لم يأته طوعا أتاه كرها. أما العبودية الاختيارية فهو أن يختار العبد شرع الله عز وجل، يعني يتعبد لله بما شرع اختيارا، يختار من نفسه. من خرج عن الشرع إلى المعصية لا يخرج عن العبودية الاضطرارية الكونية، يعني الكافر هو عبد الله لكنه ليس عبد الله العبودية الممدوحة. أما العبودية الممدوحة فهي عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قام عبد الله يدعوه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهذه العبودية، لأن عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين إمام المرسلين، عبد الله اختيارا فكمل العبودية الاختيارية. من واضح الأمر، يعني الكفار هم عبيد لله اضطرارا، والمسلمون عبيد لله اختيارا مع الاضطرار. اي نعم. واكرر قصه يعني تذكر عن الملك عبد العزيز رحمه الله، جون فيلبي الذي يعرف بعبد الله فيلبي، كان ربما كان يعني مبعوث من بريطانيا او كذا ليرافق الملك عبد العزيز، لكن لعل الله هداه ما أدري، وبعض المؤرخين يشككون. على كل حال قال للملك عبد العزيز: أنا أريد أن أسلم. هل لا بأس، من يمنعك من الإسلام؟ لكن أبي اسمي محمد، محمد. قالت: خسر، لكن اسمك عبد الله على نيك، يعني إن لم تكن عبد الله اختيارا فأنت عبد الله اضطرارا. فعلا تسمى بعبد الله، عبد الله، نعم، وأظن تزوج وكذا إلى آخر، لكن في الأصل اسمه جون فيلبي، نعم، له مذكرات يعني عن تاريخ الملك عبد العزيز وعن تاريخ الجزيرة، الله المستعان، نعم، واضح، نعم، هي الله يقول تقول قالت، نقول ما قالت، الله يقول وقالت نملة، نقول لا ما قالت، إنها أعلم من الله، كل ما أثبته الله عز وجل فهو حق. أي نعم، ما لنا اعتراض، ما لنا اعتراض. إذا ورد عن الرسول صح عن الرسول وعن الله عز وجل ليس لنا خيرة من أمرنا ولا اعتراض. وهذا هو العبودية الحقة، لأن العبودية طاعة الآمر من حيث هو آمر، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما تنازع بعقلك، خل عقلك يسلم آمن، ولا اضطراد عرفي، يعني بمعنى أن العرف يحكمك تقول والله هذه عاداتنا ما نقدر نتركها. ما دام ثبت في الشرع، الشرع هو المقدم، ليس لنا خيرة. الله المستعان. نعم، في شيء؟ بسم الله تفضل. لا، هو بقدر المعصية إذا لم تكن شركا، لذا لم تكن شركا أكبر أو كفرا أكبر فهو بقدر المعصية، لكن إذا كانت شركا أكبر خلاص أو كفرا مخرج من الملة انتهى. وكل شرك كفر، وليس العكس، يعني قد يكون في كفر تكذيب أو في كفر إباء عدم التزام. نعم. وأما الشرك فهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى التي لا تصلح إلا لله. نعم نعم يا شيخ. ها ايه، ما قال 50,000 سنة مما تعدون، خلاص هذا التوفيق. وإذا أردت مزيد فاقرأ كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب، نعم، عن آيات الكتاب. ها؟ عن آية الكتاب. هنا دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. فيعني الأشياء التي قد يتوهم منها مثل ما ذكرت، هو وجهها توجيه علمي سليم المنصف، نعم، يطمئن. فما قال هنا 50,000 سنة مما تعدون، نعم، فالسنين تختلف، سنين القمرية غير السنين الشمسية غير السنين، أي نعم. نعم 1,000 سنة خلاص ما هم مما نعد، الله أعلم. أين زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم نعم يا شيخ. ها اي ورد اقرأوا على موتاكم، يعني على المحتضر، وفيه ما فيه، يعني فيه ما قال. اي نعم. وقراءة سورة ياسين لما فيها من ذكر المعاد وكذا قد يستأنس بها المحتضر، نعم، ويختم حياته بخير. على كل حال العمل بالقرآن كله يجوز، وسورة ياسين لما فيها من المعاني التي يرتاح لها، نعم، يسهل حتى خروج الروح بإذن الله. مجرب هذا، لكن الحديث، يعني الحديث في ما أعلم أنه فيه ما. أي نعم هكذا يا شيخ فهد. أي نعم. ها أي نعم. لكن يكفي أن تتأمل معانيها وآخر سورة ياسين. أي نعم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الإنسان تشرق حياته ما دام يعرف أنه انتقل من هذه الدنيا إلى الحياة الأخرى، ويعني يختم بخير، لا شك أن نعم هذا يسهل عليه. نعم. لكن بعد ما يموت خلاص انتهى. نعم. مثل التلقين اللي يستعمله بعض الناس، هذا بدعة، إذا مات في القبر صاروا يلقنونه، هذا بدعة، ما ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلقنون المدفون بعد دفنه. كان أخونا من إخواننا يعني الفضلاء محمد الزربان ذكر لنا أن شخصا كان له ولد شقي ويلقي بنفسه في التهلكة، يمكن ذكرها له، وذهب مرة ووقع في البئر ومات. أكمل لكم القصة القابلة.